يا شين ليل من عذابي سارت، ليلة الغريب الليل داره تعنى، لضقت من هم الزمان ورمت عواد ولا خلص ويبيته هنا، عزي لقلب ضيقته مستمته، بس باب من حبه لجاوزتك انا حي على الدنيا ولك رذته، من خاطر مجروح مهما تغنى، لو تستحي لي يوم مما شكت ما طاحت دموع العريبة المجنة، إلى أخطى وصحاب النفوس البغتة، الله يعفي عن خطاهم وعنا، يا وقت رد العمر دامك خذته، تكفى لا توجع روح قلب المعنى، ليت الغضي يدري بهمي وليت ما يمر طفه فالعيون تذنى، الوقت فات ولا رجع ما انتنيت، والضيق من كفى الليالي تحنى، من أول فرح كل ما جاورت، واليوم حالي من فراقه تدنى، ليت الم يدري وش اللي بغيته، يمكن يقدر خاطر اللي تمنى، بنيت حلم الليتني ما